السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم قال في كتاب الطب من كتابه المستدرك هذا: حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة معها صبي لها تسيل منخراه دما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قالوا: به العذرة. قال: ويلكن لا تقتلن أولادكن، أية امرأة يأتي ولدها العذرة فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بالماء ثم تصعبه إياه. ثم أمر عائشة ففعلته بالصبي فبرأ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عمرو بن سليم المزني قال سمعت رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وصيف يقول: الشجرة والعجوة من الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن اسماعيل الجوفي قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا طالب بن حجير قال حدثني هوزه بن عبد الله عن جده مزيده قال: لما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم تمرا من تمراتهم فجعلوا ياكلونه، فسمى تلك التمرات باسمائهم، فقالوا: ما نحن باعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائها منك. ثم قال لرجل: أطعمنا من بقية المقربين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا البرني وهو خير تموركم وهو دواء لا داء فيه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وعلي بن عبد الله بن العطار ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا فلاح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي صعصعة عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر العدوية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وهو ناقه، قالت: ولنا دوالي معلقة. فقالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل، وقام علي فأكل، ثم صنعت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا أصب الآن يا علي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أيمن بن نابل عن فاطمة بنت المنذر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبغيض النافع التلبينة، فهو الذي نفس محمد بيده، إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل الوسخ عن وجهه الماء بالماء كما يغسل الوسخ عن وجهه بالماء. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى تأتي على أحد طرفيه، إما موت أو حياة. هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه. قال حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن ايوب قال اخبرنا غسان بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي قال حدثني ايوب بن الحسن بن علي بن ابي رافع عن جدته سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان رجل يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في راسه الا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه الا قال: اخضبهما. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال اخبرني احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القري قال حدثنا ابو ربيعه الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن حسان عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم في عرق النساء ان ياخذوا الية كبش ليس بعظيم ولا صغير فيذاب ثم يجزأ على ثلاثة اجزاء فليشرب كل نعم عرق النساء نعم عندي ضبطها بالهب ماشي نعم احسن الله لك ثم يجزأ على ثلاثة أجزاء فليشرب كل يوم جزءا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال اخبرنا ابو عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا ابو نعيم وابن كثير قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير اكحالكم الاسمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرني ابو عون محمد بن احمد بن مهان الخزاز بمكه على الصفا حرسها الله تعالى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا اسرائيل عن عباد بن منصور عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاسمد ثلاثا قبل ان ينام كل ليله. قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وعباد لم يتكلم فيه بحجه. قال حدثنا ابو حفص احمد بن احيد الفقيه قال حدثنا ابو حفص احمد بن احيد الفقيه ببخارى قال اخبرنا صالح بن محمد الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة قال حدثنا عمرو بن النعمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن امه عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قالت خرج في عنقي خراج فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افتحيه ولا تدعيه ياكل اللحم ويمص الدم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزيه عن عاصم بن عاصم بن عمر بن قتاده بن النعمان عن محمود بن لبيد عن قتاده بن النعمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال اخبرنا احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن مسلم عن يحيى بن ايوب عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت مرضت فحماني اهلي كل شيء حتى الماء فعطشت ليله وليس عندي احد فدنوت من قربه معلقه فشربت منها شربه وقمت وانا صحيحه فجعلت اعرف صحة تلك الشربة في جسدي. قال وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا تحمل المريض شيئا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن ايوب قال اخبرنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقفع ثم قال لا أخرج حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال حدثنا بكر بن محمد الصيرفي أبو مروة قال ومحمد بن أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بكر بن بكر قال حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بن مروة ومحمد بن احمد القنطري ببغداد قال حدثنا ابو قلاب عبد الملك بن محمد الرقشي وحدثنا احمد بن اسحاق الفقيه واسماعيل بن نجيد السلمي قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد بن منصور عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت بملأ من الملائكه الا امروني بالحجامه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال حدثنا احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا عبد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرني عمر بن حفص بن عمر السدوسي قال حدثنا عبد الملك بن عبد ربه الطائي قال حدثنا أبو علي عثمان بن جعفر قال حدثنا محمد بن جحادة عن نافع قال لي ابن عمر يا نافع إنه قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه بركة وشفاء يزيد في العقل ويزيد الحافظ حفظا واحتجموا على بركة الله تعالى يوم الخميس واجتنبوا يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله تعالى فيه أيوب من البلاء وليس يبدو برص ولا جزام إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء وإنما ابتلي أيوب يوم الأربعاء. رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو موسى قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا احمد بن سلمة عن سليمان بن ارقم عن السدي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتجم يوم الاربعاء ويوم السبت فراى وضحا فلا يلومن الا نفسه. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم بوج من وجع كان به، وقال ان كان في شيء مما تدعون به من خير فالحجامه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. نعم نعم أحسن الله عليكم. إن كان في شيء مما تداوون به من خير فالحجامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الدواء الحجامة تذهب الدم وتجلو البصر وتخف الصلبة. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني ومحمد بن محمد بن رجاء الاسفراني قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن العلاء النبقي قال حدثنا خالي الوليد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فان الله تعالى يطعمهم ويسقيهم. هذا حديث صحيح الاسناد رواته كلهم مدنيون ولم يخرجاه. وعندنا في حديث مالك عن نافع الذي تفرد به محمد بن الوليد اليشكري عنه قال اخبرنا ابو عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن مهران قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن مجاهر عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك فيه. وقد اتفق الشيخان عن رضي الله عنهما على حديث الثوري وشعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأخرج مسلم وحده حديث شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. قال اخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال ذكرت طيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. نعم نعم نعم شيخنا اقرأ. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قد ادت الضروره الى اخراج حديث الليث بن ابي سليم رحمه الله ولم يمضي فيما تقدم. حدثناه الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا بشر بن حجر السامي قال حدثني فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد الا وفي راسه عرق من الجزام تنعر فإذا هاج سلط الله عليه الزكام فلا تداووا له. أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ومروة قال أخبرنا أبو المدجد قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عبد الحميد ابن صيفي عن ابن صيفي بن عبد الله بن صهيب عن أبيه عن جده أن صهيبا رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز فقال ادن فكل فأخذت آكل من التمر فقال تأكل تمرا وبك رمض فقلت يا رسول الله إني أمضغ من الناحية الأخرى. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا عمار بن هارون قال حدثنا محمد بن زياد الطحان قال حدثنا ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الشمس فإنها تبلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء الدفينة. وحدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن شزان الجوهري قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد ابن عمران بن موسى بن طلحه قال حدثنا طلحه بن يحيى ابن طلحه عن ابيه عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده سفرجله فالقاها الي وقال دونكها ابا محمد فانها تجم الفؤاد. صلى الله عليه. كتاب الرقى والتمائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق الفقيه والشيخ ابو الحسن علي بن حمشاز العدل قال اخبرنا بشر بن موسى الاسدي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ربه ابن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع أبو بكر، نعم قرحة، قرحة. نعم أحسن الله، أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع أبو بكر سبابته بالأرض ثم رفعها، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا وسيد بن عاصم، أسيد بن عاصم، نعم. قال أحسن الله عليك، قال حدثنا أسيد بن عاصم، قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان، قال حدثني معبد بن خالد، قال سمعت عبد الله بن شداد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال أخبرني أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال حدثنا زيد بن الحباب، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن جعفر القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه وهو يوعك، فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل حسد وحاسد وكل غمة، واسم الله يشفيك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال اخبرني احمد بن يعقوب الثقفي، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القضي، قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن ابي جناب عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، قال حدثني ابي بن كعب رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عربي فقال يا نبي الله ان لي اخا وبه وجع، قال ما وجعه؟ قال به لمم، قال فاتني به، فاتاه به فوضعه بين يديه، فعوزه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحه الكتاب واربع آيات من سورة البقرة، وهاتين الآيتين وإلهكم إله واحد، آية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وآخر سورة المؤمنين، فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين، فقام الرجل كأنه لم يشتكي شيئا قط. قال احتج الشيخان رضي الله عنهما برواية هذا الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي جناب الكلبي، والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الزهلي، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثني عثمان بن حكيم، قال حدثتني جدتي الرباب، قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فيا شيخنا فنومي ذلك، فنومي، نعم أحسن الله عليك، فنومي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ، قال فقلت يعني لازم يطبعوا الكلمة على الحديث يعني، فقلت يا سيدي والرقى صالحة، فقلت نعم، فقال لا رقيا إلا في نفس أو حمة أو لدغة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا بشر بن موسى، قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال أخبرنا شريك عن العباس بن زريح عن عامر عن أنس رفعه قال لا رقيا إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق، قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه، قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال اخبرنا يوسف بن عطيه، قال جلست الى يزيد الرقاشي فسمعته يقول حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اصابه رمض او احد من اهله واصحابه دعا بهؤلاء الكلمات: اللهم متعني ببصري واجعله الوارث مني واجعله الوارث، وارني في العدو ثأري، وانصرني على من ظلمني. قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق، قال اخبرنا الحسن بن محمد بن زياد، قال حدثنا محمد بن اسماعيل الجعفي، قال حدثنا طلق بن غنام، قال حدثنا شيبان عن ابي اسحاق عن حبه عن علي رضي الله عنه قال من قال عند عطسه يسمعها الحمد لله على كل حال لم يجد وجع الضرس ولا وجع الاذن. حدثنا محمد بن صالح بن انس، قال حدثنا السري بن خزيمه والفضل بن محمد، قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس، قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه عن داود بن الحسين، نعم شفنا، عن داوود ابن نعم احسن عليكم، عن داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الاوجاع ولمن يحمى ان يقول بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الزهلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، واخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهر قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن كثير وابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن ابي بكر بن سليمان ابن ابي حسمه عن حفصة أن امرأة من قريش قالوا لها الشفاء كانت ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. احنا بقى 5 دقائق ونرقط عندنا يا شيخنا، فأي حد يجهز من الإخوة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم جارية بوجهها سفعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها نظرة فاسترقوا لها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال اخبرنا علي بن محمد بن عقبه الشيباني بالكوفه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الزهري قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل من الانصار يقال له عمرو بن حرام وكان يرقي من الحيه، فقال يا رسول الله انك نهيت عن الرقى واني ارقي من الحيه، قال قصها علي فقصها، فقال لا باس بهذه، هذه مواثيق. قال وجاء خالي من الأنصار وكان يرقي من العقرب، فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذا حديث صحيح على شرط على شرط مسلم ولم يخرجه. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب سلمان. قال حدثنا موسى بن... نعم أحمد بن سلمان نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم فرأيت جمعهم فأعجبني كثرتهم وهيبتهم قد ملأوا السهل والجبل، فقيل أي محمد رضيت؟ فأقول نعم أي ربي، فقال إن لك نعم فأقول نعم أي رب، فقال إن لك مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا له. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا حديث صحيح الإسناد من أوجه ولم يخرجاه، وليس فيه نهي عن الرقى ولم يؤثر التوكل عليه، والدليل على ذلك ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاز قال أبو بكر أخبرني وقال علي حدثني بشر بن موسى حدثنا الحميدي عن سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يتوكل من استرقى أو اكتوى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن ايوب قال اخبرنا شيبان الايلي قال حدثنا جرير بن حازم عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم تضره حيه تلك الليله. قال وكان اذا لدغ من اهله انسان قال ما قال الكلمات. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياق. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو وحدثنا احمد بن اسحاق الفقيه واحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه انه لدغته عقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بيده. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وحدثنا عبد الرحمن بن الحسن القضي قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعب عن يزيد بن ابي خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال عنده 7 مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض. أحسن الله عليك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بعد أن اتفق على حديث من هال بن عمرو بإسناده كان يعوز الحسن والحسين، وبإسناد عن مش عارف عن من هال بن عمرو بإسناده كان يعوز الحسن والحسين. نعم. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن ثلاثة نفر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن صاحبا فقالوا إن صاحبا لنا مريض فوصف له الكي فنكويه، فسكت ثم قال في الثالثة أكوه إن شئتم وإن شئتم فأرضفوه بالحجارة يعني. نعم أحسن الله. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القضي وعلي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر الأسدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال رمي أبي بن كعب في أكحله فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحفص قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد وحدثنا علي بن حمشازة قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشواهي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا السري بن خزيمة ومحمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص قال ثم ورمت فحسمه الثانية. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كواني أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فما نهيت عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرني أبو عمرو إسماعيل بن جيد السلمي وأبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح عن خالد بن عبيد عن مشرح بن عهان عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق ودعة فلا ودع الله له ومن علق تميمة فلا تمم الله له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الحسن بن أحمد قال حدثني جدي أحمد بن أبي شعيب قال حدثني موسى بن أعين عن محمد بن سلمة الكوفي عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله أنها أصابها حمرة في وجهها فدخلت عليها عجوز فرقتها في خيط فعلقته عليها فدخل ابن مسعود رضي الله عنه فرآه عليها فقال ما هذا فقالت استرقيت من الحمرة فمد يده فقطعها ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت فقلت ما التولة؟ قال التولة هو الذي يهيج الرجال. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال أخبرنا أبو المجد قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت التمائم ما علق قبل نزول البلاء فليس بتميمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو مسلم ابن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن قال سألت أنس بن مالك عن النشرة فقال ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عمل الشيطان. هذا حديث صحيح وأبو رجاء هو مطر الوراق ولم يخرجه. كتاب الفتني. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابو بكر احمد بن كامل بن خلف القاضي ببغداد القاضي ببغداد قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن سعيد ابن زي عصوان عن يزيد بن عطاء عن معاذ بن سعد السكي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوف إذ أقبل رجل فقال رسول الله ما مدة رخاء أمتك؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله 3 مرات ثم ولى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فنودي فأقبل الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي رخاء أمتي 100 سنة مدة رخاء أمتي 100 سنة مدة رخاء أمتي 100 سنة فقال يا رسول الله فهل تلك من أمارة أو آية أو علامة قال نعم القصف والخصف والرجف وإرسال الشياطين والملجمة عن الناس نعم بدون وإرسال الشياطين نعم أحسن الله عليكم وإرسال الشياطين الملجمة عن الناس الملجمة عن الناس نعم أحسن الله عليكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجان الملجمة عن المربوطة يعني أو الممنوع عن الناس يعني نعم أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أورمة الأصبهاني قال أخبرنا أبو محمد الحسين بن حفص الهمداني قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن الأوزعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن ابن الديلمي عن حذيفة بن اليمان قال نعم السيباني بالسين نعم عن أبي عمرو السيباني نعم أحسن الله عليكم. عن أبي عمرو السيباني عن ابن الديلمي عن حذيفة بن اليمان قال إني لأعلم أهل دينين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار قوم يقولون إن كان أوليتنا ضلالا ما بال 5 صلوات في اليوم والليلة إنهما صلاتان العصر والفجر وقوم إنما هما صلاتان العصر والفجر وقوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبرين الربعي قال سمعت بصرى بن عبيد الله الحضرمي يحدث أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت عوف بن مالك الكسائي بسر بن عبيد الله الحضرمي نعم أحسن الله يحدث أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال لي يا عوف اعدد 6 بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ فيكم قعقاص موتان نعم ثم موتان أو موتان نعم أحسن الله موتان نعم أحسن الله عليكم يأخذ فيكم قعقاص الغنم ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيعذرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 فيغدرون نعم أحسن الله عليكم فيغدرون في... نعم أحسن الله عليكم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 قال الوليد بن مسلم فذكرنا هذا الحديث شيخا من شيوخ أهل المدينة قوله ثم فتح بيت المقدس فقال الشيخ أخبرني سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث بهذه 6 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بدل فتح بيت المقدس عمران بيت المقدس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. قال أخبرني محمد بن المؤملي قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد المروزي بمصر قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساوري عن عكرمة عن الحارس بن عميرة قال قدمت من الشام إلى المدينة في طلب العلم فسمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الشهداء فأقمت معهم فذكرت له الشام وأهلها وأشعارها فتجهز إلى الشام فخرجت معه فسمعته يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنه: لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أضل من حمار ابنه، فأصاب ابنه الطاعون وامرأته فمات جميعا، فحفر لهما قبرا واحدا فدفنا، ثم رجعنا إلى معاذ وهو صقيل فبكينا حوله، فقال: إن كنتم تبكون على العلم فهذا كتاب الله بين أظهركم فاتبعوه، فإن أشكل عليكم شيء من تفسيره فعليكم بهؤلاء الثلاث: عويمر أبي الدرداء وابن أم عبد وسلمان الفارسي، وإياكم وزلة العالم وجدل المنافق. فأقمت شهرا ثم خرجت إلى العراق، فأتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: نعم الحي أهل الشام لولا أنهم يشهدون على أنفسهم بالنجاة. قلت: صدق معاذ. قال: وما قال؟ قلت: أوصاني بك وبعويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي، وقال: وإياكم وزلة العالم وجدال المنافق. ثم تنحيت فقال لي: يا ابن أخي إنما كانت زلة مني. فأقمت عنده شهرا، ثم أتيت سلمان الفارسي فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. فأقمت عنده شهرا يقسم الليل ويقسم النهار بينه وبين خادمه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، وقال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن عبد الله بن محيريز أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب حضور الملحمة، وحضور الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال: ثم ضرب معاذ على منكب عمر بن الخطاب فقال: والله إن ذلك لحق كما أنك جالس. هذا الحديث وإن كان موقوفا فإن إسناده صحيح على شرط الرجال، وهو اللائق بالمسند الذي تقدمه. قال: حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصرفي بن مروة قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القضي قال حدثنا محمد بن كثير المصري قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخي النجاشي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزون أنتم وهم عدو من ورائهم، فتنصرون وتغنمون وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب، فيتداولونها بينهم، فيثور المسلم إلى صليبهم وهم منهم غير بعيد، فيدقه ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فيقول الروم لصاحب الروم: كفيناك جد العربي، فيغدرون فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن فاروق الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا حسان بن عطية قال: قام مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وقمت معهما، فقال حدثنا خالد عن زبير بن نفير قال: انطلق بنا إلى ذي مخمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، فتنصرون وتسلمون وتفتحون، ثم تنصرفون بمرج فيرفع لهم رجل من النصرانية الصليبة، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليهم فيدق الصليب فعند ذلك تغضب الروم فيجتمعون للملحمة. هذا حديث صحيح الإسناد وهو أولى من الأول. أخبرني عبد الله بن محمد الدورقي قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا الوليد بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن بشر الغنوي قال حدثني أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. قال عبيد الله: فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني عن هذا الحديث فحدثته فغزا القسطنطينية. هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا هاشم بن مصعد قال حدثنا سعيد بن رفيع قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي قابيل أنه حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: نعم. تذكرنا في فتح القسطنطينية والرومية أنها تفتح، فدعا عبد الله بن عمرو بن العاص بالصندوق ففتحه فقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، فقال أي المدينتين تفتح قبل يا رسول الله؟ قال مدينة هرقل يريد مدينة القسطنطينية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا يخرجاه. قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرص الله تعالى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن أبي خسيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعب بن أجرة أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء، من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على طولهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان. أو قال برهان يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا، النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتع نفسه فمعتقها أو قال فمبقها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا عبد الله بن مروان قال اخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن هلال عن ابي بن صالح عن الشعبي عن عوف الملك الاشجعي رضي الله عنه قال بين نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه من ادم اذ مررت فسمع صوتي فقال يا عوف بن مالك ادخل، فقلت رسول الله اقول لي ام بعضي؟ قال بل كلك. قال فدخلت فقال يا عوف نعم بل كلك. قال فدخلت فقال يا عوف اعدت ستا بين يدي الساعة. قلت ما هن رسول الله؟ قال موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عوف ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إحدى. قلت إحدى. ثم قال فتح بيت المقدس كل اثنتين. قلت اثنتين. قال وموت يكون في أمتي قاص الغنم قبل ثلاث. قلت ثلاثة. قلت ثلاثة. قل سلاسل. قلت سلاسل. قال قل سلاسل بقى ماشي. قال وتفتح لهم الدنيا حتى يعطى الرجل المئة فيسخط. قل أربع. قلت أربع وفتنة لا يبقى أحد من المسلمين إلا دخلت عليه بيته. قل خمس. قلت خمس وهبنة تكون بينكم وبين بين الأصفر يأتونكم على ثمانية غاية وكل غاية كل غاية ثم عشر ألفا ثم يقدرون حمل امرأة ما تصدق بقطع عليه ما تطعيت شيء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وعدت ستة بين هذه الساعة وقد كان منهن ثلاث وبقي ثلاث. فقال معاذ إن لهذا مدة ولكن خمسة أضلنكم من أدرك منهن الشيئة ثم استطاع أن يموت فليعمل أن يظهر التلاغون على المنابر ويعطى المنابر الله على الحرص الشيخين ولن يخرجه بهذه السياق. يا شيخ رايح أقرأ قال أخبرنا محمد بن علي الصنعاني بمكة حدث الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن ضيق قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمر عن أبي عمران الجوزي وأخبرنا حسن بن محمد بن حليم الدهقان بمعروف قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم الشاذوري قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوزي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف تصنع إذا جاء الناس حتى لا تستطيع تستطيع أن تقوم من مسجدك إلى فراشك ولا من فراشك إلى مسجدك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تعف. ثم قال كيف تصنع إذا مات الناس حتى يكون البيت بالوصيف؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تصبر. ثم قال كيف تصنع إذا أقبل الناس حتى يغزو أصحاب الرتب بالدماء؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تأتي من أنت منه؟ قلت فإن أتى علي. قال إن خفت أن يظهرك شعاع السيف فألقي طائفة ردائك على وجهك يبوء باسمك واسمه فيكون من أصحاب النار. قلت أفلا أحمل السلاح؟ قال إذن تشاركه. هذا حديث صحيح شرط الشيخين، وقد خرجه البخاري من حديث حمام عن أبي عمران، وقد زاد حماد بن زيد في إسناده بين أبي عمران الجوني وعبد الله بن الصامت المشعث بن طريف بزيادة في المعنى المشعث ابن طريف زياد في المات وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة. قال أخبرنا الحسن بن حنيف حدثنا عمرو بن إبراهيم الشزوري قال حدثنا سعيد بن مغيرة قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا عمران الجوني عن المشعث ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال كيف أنت إذا أصاب الناس جوع تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك وتأتي فراشك فلا تستطيع أن تنهض إلى مسجدك قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله. قال عليك بالعفة. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غارقت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله. قال تلحق بمن أنت منه أو قال عليك بمن أنت منه. قلت أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال شاركت إذن. قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يظهرك شعاع السيف فألقي رداءك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بعض الناصر بن السابق قال حدثنا عبد الله بن وزن قال أخبرني المعروف بن سعد عبد الرحمن بن زبير بن زيد عن أبيه أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. وشهد ما أخبرناه أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني قال حدثنا وليد بن مسلم قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يعجزني عند يا ربي لن يعجزني عند ربي أن يؤجل أمتي نصف يوم. قيل وما نصف يوم؟ قال 500 سنة. هذا حديث صحيح صدقه من خرجاء. أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن يغيم بن أرومة قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغرق. هذا إسناد صحيح على الصدق الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان الأصفهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن معاوية بن صفر عن معمر بن حبيب أن ابن زغبٍ الإيادي حدثه قال نزلت على عبد الله بن حولة الأزدي رضي الله عنه قال لي وإنه لنازل علي في بيت الأمة لك أما يكفي ابن حوالة 100 يجري عليه بكل عام. ثم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم فراجعنا ولم نغنم وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجز عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثر عليهم. ثم قال لا تفتحن الشام وفارس أو الروم وفارس وحتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا حتى يعطى أحدكم 100 دينار فيصحفها. ثم وضع يده على رأسه وعلى هامته فقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة فقد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام للساعة يومئذ أقرب للناس من يد هذه من رأسك هذا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وعبد الرحمن بن زغب اليدي معروف في تابعي أهل مصر. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.